هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. لم يكن حادث الهجرة النبوية الشريفة حادثاً عادياً، بل كان حدثاً تاريخياً ومنعطفاً رئيسياً في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك لما لها من أثر عظيم في نهضة الأمة الإسلامية وتأسيس الدولة الإسلامية التي امتدت لقرون طويلة. فلولا الهجرة النبوية ما كان للمسلمين ذلك الشأن العظيم، ولما استطاعوا صنع حضارة عظيمة امتدت على امتداد الزمان والمكان وحتى يومنا هذا وإلى نهاية الحياة. تعالوا أصدقائي السهرانين معنا نبحر معا مع ضيفي الكريم الشيخ عبد المنعم دويدار، أحد علماء الأزهر الشريف، واللي هيكلمنا عن الهجرة النبوية الشريفة. فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار، أحد علماء الأزهر الشريف، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك أستاذ المستمعين بكل خير إن شاء الله بإذن الله. الحقيقة يا فضيلة الشيخ، تعتبر الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هو الحدث المفصلي الأعظم في التاريخ الإسلامي. طبعا كان لها أثر عظيم في نهضة الأمة الإسلامية، فلولاها ما كان للمسلمين ذلك الشأن العظيم. رأي حضرتك إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وحضرتك والسادة المستمعين وبلدنا كلها بخير بهذه الذكرى الطيبة والمناسبة اللي بتجدد فينا روح الأمل وبتعلمنا فن صناعة الأمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم بالحدث الكبير الهجرة النبوية المشرفة ادانا درس مهم جدا واستراتيجية ضخمة جدا في بناء الأوطان وصناعة الحضارات. نعم. لأن الحضارة لا تقوم، ولا صناعة الأوطان تقوم في الخوف، إنما تقوم في الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينعم بالأمن لا هو ولا الصحابة رضوان الله عنهم. فعلا. لأن المشركين وسكان قريش آذوهم كل أنواع الأذى، أذى بدني، أذى نفسي، أذى مادي واقتصادي، فإزاي هتقوم دولة في ظل عدم وجود الأمن والأمان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل والصحابة تحملوا إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة. لما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأذن قبل هجرته للمسلمين أن يبدأوا بالهجرة، وكانوا يعني يخرجون سرا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ليعطي دروس مهمة. أولا، ليس معنى وجود العداء أن تختفي الأمانة، أن تختفي معايير الأخلاق. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي بعض الأمانات، وترك علي رضي الله عنه مكانه ليرد الأمانات التي كانت للأعداء عنده صلى الله عليه وسلم. طيب، أول ما استقر أستاذتنا الكريمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المدينة أولا ما كانتش هي المدينة التي يعني نشتاق للذهاب إليها في رحلات العمرة والحج، والمحبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظهرون، ما كانش ليها نفس هذه المكانة يعني. لا هي ما كانتش لها هذه الروح، كانت أرض وباء وبلاء وما كانش حد بيقدر يجلس فيها. لكن سيدنا النبي أول ما استقر رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك في مدها وصاعها، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وبعدين كرم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، طبعا مكة حرم إبراهيم عليه السلام، فالمدينة حرمها رسول الله، أصبحت حرم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فزي ما حضرتك قدمت المقدمة إن ده حدث مفصلي، لولا ما كانش أمة الإسلام لها هذا الوجود، لأن الهجرة اللي فرقت ما بين الحق والباطل، واللي المسلمين شموا ريحة الأمان، فلما كان الأمان كان الرخاء، كان القوة الاقتصادية، كانت القوة العلمية في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم شعروا بالأمان، فأصبح الأمان هو الأساس لبناء الحضارات والأوطان. المناخ أصبح مناخ مناسب جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس عهود احترام وعهود واتفاقيات سلام ما بينه وما بين غير المسلمين اللي ساكنين المدينة المنورة وقتها من اليهود أو غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحرية العقدية أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الحدث الأول اللي يعمله إنه يبني المسجد، ويكون المسجد هو الجامعة الإنسانية، الجامعة الاجتماعية، الجامعة الأخلاقية. فكان مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذتنا الكريمة كان في الترويح والتسلية، لعب الأحباش بالحراف في مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان في المسجد النبوي الشريف، كان النبي بيقابل فيه الوفود والسفراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصص مكان للفقراء أهل الصفة اللي قاعدين منتظرين أي إنسان يجي يتصدق عليهم، فكان فيه العلم والاقتصاد والاجتماعيات، بل ورد إن كان فيه جزء للتطبيب، الإنسان المجروح الإنسان المريض يجي في ركن من أركان مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الطب وأهل الحكمة يدعوه. ليه؟ لأن المناخ أصبح مناسب لبناء الأوطان وتشييد الحضارات. يعني فضيلة الشيخ نقدر نقول هنا إنه ده كان سبب في صنع أو بداية لصنع حضارة عظيمة امتدت بقى على مدار الزمان والمكان. نعم، ده الحدث حدث مفصلي، الحدث حدث أخرج الناس من موت حقيقي وتعذيب كل يوم وتضييق عليهم اقتصادي، وصل الحصار في الشعب 3 سنوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذهب إلى مجموعة ليعرض عليهم رسالة الإسلام كان هناك من يمشي خلف رسول الله ليقول: لا تصدقوه. ليه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم هم عندهم يقين أن من يسمع رسالة الإسلام السمحة الصافية سيعتنقها، لأن الدين بيلبي رغبات الفطرة، نعم الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فاحنا لو أظهرنا سماحة الإسلام بدون تشدد، بدون تكلف، بدون مغالاة، وبدون أيضا تفريط، لا شك أن الناس ستقبل على دين الله عز وجل. هم خافوا من المسألة دي، فبدأوا يمشوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا: لا تصدقوا هذا، يعني صدق على دين آبائنا وأجدادنا وما إلى ذلك. نعم لكن أول ما العقلاء بيسمعوا رسالة وبنود رسالة الإسلام كانوا يدخلوا في الإسلام، زي المناظرة التي كانت بين يدي أحد الملوك: بماذا جاء محمد؟ فيقولون: جاء بأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانة، لأننا كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميت ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فالرسالة رسالة إنسانية، الرسالة رسالة فطرة، وبني أساس الإسلام في المدينة المنورة على شرط الأمان وعلى خير الهجرة النبوية الشريفة. فضلت الشيخ الحقيقة على الرغم من مرور قرون على الهجرة النبوية الشريفة إلا أن أثرها كان وما زال الحقيقة وسيظل إلى نهاية الكون، سيظل هذا الأثر من خلاله نستفيد وتطلع لنا دروس كثيرة مستفادة من الهجرة. يعني خلينا نبتدي يعني بداية من ترك السيئات والمعاصي. نعم، الهجرة هجر مادي وهجر معنوي. نعم. العلماء لما اتكلمت على مصطلح الهجرة هو هجر، والهجر بيستلزم البعد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتعبد لله بحرية، وكذلك أهل الإسلام مع سيدنا. نعم. فهنا كان الإذن بهجران هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم جسد معنى الهجر المكاني وهو ينظر لمكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في السنة النبوية معاني أخرى للهجرة. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. يبقى من معاني الهجرة زي ما حضرتك تفضلتي هجران المعاصي والسيئات والذنوب والمخالفات والأذى وما إلى ذلك. فالإنسان الذي يهجر مكان هذه هجرة، والهجرة المكانية عند العلماء هجرة هرب وهجرة طلب. هجرة الهرب الإنسان اللي بيسمع إن في وباء معين فبيبعد ببدنه عن هذا الوباء، دي هجرة هرب. الإنسان اللي لا يجد الأمان في مكانه، إن أرضي واسعة، إذن دي اسمها هجرة هرب. وهناك هجرة طلب، الإنسان اللي بيهاجر من وطنه إلى الحرم الشريف ليحج بيت الله أو ليعتمر، دي اسمها هجرة طلب رضا الله عز وجل. أو بيسافر لأنه يطلب العلم أو يحضر دورات تدريبية أو كورسات متخصصة في أي تخصص نافع للناس، ده اسمها هجرة طلب. فالهجرة معانيها كثيرة وكلها معاني بناء ومعاني إعمار ومعاني تشييد أخلاقي وإيماني وبدني بإذن الله عز وجل. وكان أيضا يا فضلت الشيخ من الدروس المهمة جدا اللي مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة الحقيقة أنه أساس حياة المسلم هي التوكل على الله تعالى وحده. نعم نعم نعم. طبعا درس التوكل درس ظاهر في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لازم نذكر السادة المستمعين ونقول لهم إن فرق كبير جدا ما بين التوكل والتواكل. نعم. التوكل إن إحنا نأخذ بالأسباب ونترك النتائج لله عز وجل، لكن التواكل إن الإنسان يظل قاعد مكانه بسلبية ولا يبذل الأسباب ولا يعني يفعل ما في وسعه ويقول ربنا هيرزقني، ربنا هيدويني، ربنا هينجحني. لا، لابد أن نبذل السبب أولا. سيدنا النبي مع أنه المؤيد المعصوم اللي هو في عناية الله تبارك وتعالى، علمنا ناخد بالأسباب باستراتيجية واسعة جدا جدا جدا في الهجرة. وندي بعض الأمثلة للسادة المستمعين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أذله بالهجرة، كان ممكن يرفع إيديه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب انقلني من مكة للمدينة بنفس السرعة اللي كانت في الإسراء والمعراج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا، وده طبعا من عناية الله عز وجل بالبشرية أصلا، لأن الإنسان ممكن يضطهد في مكان، فهل هيبقى مستني أو منتظر أن ربنا ينقله زي نقلة الإسراء والمعراج؟ لا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرية مع العصمة ليكون قدوة صلى الله عليه وسلم. فبدأ يخطط النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلمين يخرجون فرادى في الليل باستخفاء. نعم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رفيق معه في السفر، فلما جاء الصديق رضي الله عنه يستأذن النبي، وطبعا الصديق في قلبه شوق لصحبة رسول الله، لكن جاء يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يؤذن لي، يعني انتظر يا أبا بكر حتى تكون معي. نعم. طيب أبو بكر رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يعلف الدواب التي ستركب، النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج إلى راحلة وأبو بكر إلى راحلة، ويحتاج أن يترك نفقة كافية لأولاده إذا خرج مع النبي، وده درس لازم نتعلمه لما نخرج للسفر، لا نترك البيوت خالية أو خاوية من المال. مش معنى أن الإنسان عنده سفر يترك أولاده يحتاجون. هنا أبو بكر أيضا يؤكد على التوكل والأخذ بالأسباب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المشركين سيفكرون في الطريق القصير ما بين مكة والمدينة، فأراد النبي أن يأخذ بالأسباب لتعمية الأعداء، لتضليل الأعداء، فماذا يصنع؟ هنا النبي بحث يا أستاذة نوح على المتخصص، والمتخصص ده درس كبير جدا في الهجرة. المتخصص يومها العارف الطريق، اللي هو المرشد اللي بيوجهنا في الأماكن. هنا المرشد ده اللي عارف الطرق الصعبة وإزاي يفر من الأذى ما كانش مسلم، كان اسمه عبد الله بن أريقط وده كان مشرك. النبي هنا ما قالش ده مشرك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل على المتخصص. نعم. الرجل اللي فاهم، الرجل الأمين، فاستأجروا عبد الله بن أريقط إن هو يخرجهم من طرق متخفية عن المشركين. طيب بقى في طريق وبقى في رفيق وبقى في أخذ بالأسباب، أراد النبي أن يترك سيدنا علي مكانه في سريره لعلتين. الأولى حتى يظن المشركين المتربصين ببيت النبي أن النبي ما زال نائما، والعلة الثانية أن يوفي الأمانات التي في بيت سيدنا رسول الله للمشركين، ولا يقول إنسان إن الغاية تبرر الوسيلة، أو إن النبي لأنه كان في عداء مع المشركين أخذ أموالهم، حاشا وكلا ما كان هذا. أكبر الدروس كمان بقى في التوكل، إن النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه أخذ المرشد اللي عارف بضروب الطرق، لكنه دخل الغار وظل فيه 3 أيام. طيب الغار، لأن بعض المشركين لما ما يلاقوش النبي في الطريق القصير هيبدأوا يبحثوا عنه في الطرق الأخرى، فأراد النبي أن يختبئ في هذا المكان. طب السؤال يا أستاذ نهى، إن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام سيحتاج إلى طعام وشراب وسيحتاج إلى أخبار، فماذا يصنع؟ الخطة إن أسماء ذات النطاقين اللي هي قامت بدور النساء في الهجرة شقت نطاقها لتحمل زبادة الطعام لسيدنا رسول الله ولأبيها الصديق رضي الله عنه. طيب النبي محتاج يعرف المشركين بيفكروا إزاي، فيأتي ابن أبي بكر بالأخبار. طيب مكة شطار جدا إن هم يعرفوا آثار الأقدام، فكان عامر بن فهيرة العامل عند سيدنا أبي بكر يمشي بالأغنام يسرح بها حول الغار حتى لا يعلم أحد بآثار الأقدام. ومع كل ده أول ما المشركين وصلوا لفم الغار قال الصديق للنبي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا النبي علمنا أن آخر التوكل إن إحنا نعمل اللي علينا، بس إن إحنا نبذل الأسباب، لكن النتائج لله. طالما أنا عملت اللي علي أترك الأمر لله. فقال له النبي يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر. فكان التوكل درس كبير جدا في هجرة سيدنا رسول الله، ويريد نتعلم إزاي نبذل الأسباب بحيث أن الطالب يذاكر ويقول يا رب أطلع الأول، بحيث أن المريض يسعى ويذهب للطبيب المتخصص وبعد كده يقول يا رب اشفيني، بحيث أن الإنسان اللي عايز سكن أوسع ويركب سيارة مريحة يشتغل أكتر ينتج أكتر يحب بلده ويعمر بإذن الله عز وجل. Yeah. الشيخ، يعني أنا بشكر حضرتك جدا، لأنه حضرتك الحقيقة شرحت لنا معنى التوكل إزاي له قواعد وأسس ونظام على الإنسان أن يتبعه حتى يكون التوكل بشكل صحيح. بشكر حضرتك الله. جدا، ونرجع تاني ونتكلم على يعني فايدة أخرى مهمة جدا جدا من الهجرة النبوية الشريفة، وهي الصبر عند الشدائد. ذلك الصبر اللي جاء من اليقين بأن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الأفضل والأبقى. نعم، كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بأن الصبر ضياء، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج يأتي بعد الشدة. فالإسلام يعني أبان لنا الطريق إلى الله عز وجل. الطريق إلى الله لابد أن يكون فيه شدائد، لابد أن تكون هناك عقبات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة. وكما يقول الشاعر: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجرد يفقر والإقدام قتال. فإحنا إذا أردنا سلعة الله غالية الجنة، وإذا أردنا رضا الله، لابد أن نمتحن، لابد أن نختبر. وفي الطريق لربنا سبحانه وتعالى في أول تاريخ الإسلام، كان المشركين يعذبون المسلمين يعني بألوان شديدة جدا. كان من الصحابة اللي يعني نال نصيب كبير جدا من الأذى سيدنا خباب ابن الأرت. نعم، خباب رضي الله عنه كان المشركين بيضجروه على جمر النار، يعني يوقدوا جمر النار، وكما نقول باللغة المصرية الدارجة يلقدوه على النار. نعم. فالنار لا تنطفئ إلا إذا سال دهن ظهره أو بطنه. لما دهن ظهره أو دهن بطنه يسيح كان يطفئ جمر النار. الكلام ده كان بيتكرر يا أستاذ نهى كل يوم مرة، لكن في يوم كون 7 مرات في يوم واحد. فطبعا عذاب شديد. دخل بعد العذاب ده على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جنب الكعبة وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وحاله يعني بيقول للنبي إنه إحنا تعبنا، إحنا كده زهقنا، إحنا كده البلاء شديد علينا. فسيدنا النبي يقول له إيه؟ إن كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيؤشر. يؤشر ده اللي هي مسألة التشرية اللي بيقوم بها الجزار، يعني نفصل اللحم عن العظم، يؤشر ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق حتى يسقط شقاه عن الأرض، وما يرده ذلك عن دينه من شيء. نسمع بقى البشارة من النبي اللي هي إجابة سؤال حضرتك. النبي يقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى النبي هنا بيقول لنا ما تستعجلش النصر من عند ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن طالما كان الإنسان في طاعة الله يقينا الله تبارك وتعالى سينصره وسيؤيده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الأربع خمس آيات اللي أنا قلتهم لحضرتك دول يا أستاذة نهى على يعني سمع السادة المستمعين، دول أربع آيات من 91 آية في القرآن العظيم بتذكر الناس بفضيلة الصبر. نعم، فإحنا عندنا 91 آية بتذكر للناس فضائل الصبر، والأمر بالصبر مقرون بالأعمال الكبيرة اللي لها أجر واحد عند ربنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى يحب الصابرين ويعين الصابرين على ما يعني كانوا فيه من امتحان واختبار. طبعا الهجرة أسقطت أو سلطت الأضواء على صبر سيدنا النبي اللي رجع بيته والتراب على رأسه، اللي كان الأذى يوضع على باب بيته، سيدنا النبي اللي فقد أولاده الذكور في حياته بل ولاده البنات كمان ولم يبقى بعد رسول الله إلا فاطمة، سيدنا النبي اللي اتهموه في عرض زوجته، سيدنا النبي اللي أخرجوه من بلده وصبر على حبه لوطنه لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلقت إحدى بناته وصبر على الامتحان والاختبار، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي سلطوا عليه الغلمان والسفهاء يقذفونه بالحجارة ويسبونه بأقذع الكلام، ومع ذلك تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا كيف يكون الصبر. فالصبر زاد المؤمن، ولا جزاء للصبر إلا رضا الله وجنة الخلد بإذن الله عز وجل. اللهم آمين. رب سبحانك أعلى فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا فإذا الدنيا صفا والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء والرضا يملأ قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تعطينا يداك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك في أيضا يا فضيلة الشيخ من الأشياء الهامة جدا واللي يجب أن تطبق بشكل صحيح هو إزاي نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحب اللي بقى بيؤدي للاستقامة وزي ما حضرتك قلت تأكيدا بقى الحب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول بيوصلوا لقيمة الصبر. لكن خلينا نتكلم عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل صح يكون إزاي. طبعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا مش سنة من السنن، لا فرض فرضه الله عز وجل، بل إن الإنسان لا يذوق حلاوة الإيمان إلا إذا أحب الله ورسول الله فوق محبته لنفسه التي بين جنبيه. ولو نظرنا من منظور الهجرة لمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نشوف الفدائية اللي هي كانت الحب للنبي. علي رضي الله عنه لما نام مكان النبي كانت فدائية لسيدنا النبي. الصديق لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكان يمشي أمام النبي وعن يمين النبي ويسار النبي وخلف النبي بيلف حوالين النبي، لماذا يا أبا بكر؟ يقول حتى إذا أراد أحد الأذى أفديك بنفسي فأنا رجل وأنت يا رسول الله أنت رأس الأمة. كلام قريب من هذا المعنى، فيفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لما النبي صلى الله عليه وسلم استقر في الهجرة في المدينة طبعا كل الناس نفسها أن النبي ينزل عليها ضيف. فالضيافة الأولى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب بيته كان دورين، فقال للنبي يا رسول الله اصعد إلى أعلى، يعني اطلع أنت في الدور الثاني. فقال النبي لا، بل السفل أرفق بنا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الذوق، إن أنا لما أكون ضيف ما أكونش ضيف تقيل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هيجي الناس كتير تسلم عليه، واللي عايز يسلم واللي عايز يسأل واللي عايز يشوف النبي. فلو كل دول طلعوا من الدور الأول على أصحاب البيت وطلعوا للدور الثاني للنبي يبقى أنا أذيت أهل البيت. فالنبي قال له لا خليني في الدور الأول. ففعلا أول يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل في الدور الأول. نعم. إيه اللي يحصل؟ أبو أيوب طلع الدور الثاني هو وزوجته. فتخيلي يا أستاذتنا الكريمة إن أبو أيوب ياخد ركن من أركان البيت وما يتحركش فوق السقف. ليه؟ بيقول كيف أمشي فوق سقيفة تحتها رسول الله؟ إزاي أمشي أنا في الدور الثاني وسيدنا النبي في الدور الأول؟ يا الله. لدرجة إن انكسرت لهم جرة الماء. فيقول فجففتها بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره خشية أن تنزل قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة الأولى دي يا أستاذة نوها عدت، فنزل بسرعة تاني يوم وقال له يا رسول الله لا أطيق، أنا مش متحمل، اصعد إلى أعلى يا رسول الله. بالفعل طلع النبي صلى الله عليه وسلم على رغبة الضيف في الدور الثاني. فبدأ أبو أيوب يجهز الطعام ويطلع به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر ليأكل من موضع أكل سيدنا رسول الله. وده تبرك بأثر معلوم أنه للنبي. فيشوف النبي أكل لقمة فيكمل من مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم لقى صنف من الطعام النبي ما قربلوش، وهو كان ثوم أو بصل ني. وطبعا سيدنا النبي ما كانش يأكل الثوم الني ولا البصل الني. طبعا هو مش حرام، لكن النبي منع هذين على نفسه. فأبو أيوب يقول فزعت لأني لم أرى أثر اليد النبي في الطعام. فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ هي الأكلة دي حرام؟ فقال النبي لا، لكني أناجي من لا تناجي. طبعا الملائكة لما تقرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محل الذكر والمناداء الفم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤذي الملائكة برائحة الثوم والبصل الني. نعم. فقال أبو أيوب، وطبعا الإجابة واضحة هي أستاذة نهى، يعني الأكلة دي حرام؟ قال لا، لا مش حرام، ولكني أناجي من لا تناجي. فسيدنا أبو أيوب يقول له إيه؟ يا رسول الله لا جرم، أكره الذي تكره. يعني إيه؟ يعني المحب بينفعل لمحبوبه. فأبو أيوب حب الأكل اللي النبي يحبه، وكره الأكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله مع أنه غير محرم. فإحنا لو حبينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنحب الأشخاص اللي النبي يحبها. يا أستاذ زيدي الكريمة، أستاذ أنها سؤال على آذان المباركين السادة المستمعين. إحنا كلنا نعرف إن سيدنا النبي بيحب آل البيت، يبقى أنا بحب آل البيت لأن النبي بيحبهم. أنا بحب الصحابة لأن دول أصحاب سيدنا النبي. أنا بحب أهل العلم وحملة القرآن لأن النبي بيحبهم ويوقرهم ويقدرهم. أنا بحب كبار السن واحترمهم لأن سيدنا النبي أمرني إن أنا أحترمهم. أنا لما أقدر الجار أنا بقوم بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما أحسن لزوجتي وأكرم أولادي أنا بنفذ وصية سيدنا النبي. فحب سيدنا النبي يا جماعة إحنا عايزين نترجمه لواقع عملي. أنا لو نظفت الشوارع نظفتها عشان سيدنا النبي أمرني، وشلت الأذى من طريق الناس فعلت ده لأني بحب سيدنا النبي. فأستاذ نهى، المحبة لسيدنا النبي دي وقود يغير حياتنا كلها للأفضل. ياريت ندندن كتير على محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وياريت أن يظهر أثر محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، لأن محبة النبي تغير الواقع كله بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ عبد المنعم دويدار أحد علماء الأزهر الشريف، حقيقة أنا بشكر حضرتك جدا، وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير أستاذ المستمعين كلهم، كل عام وأنتم بخير.